فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى: فإما منا بعد وإما فداء، على ما يأتي بيانه في سورة القتال إن شاء الله تعالى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: والمعنى حتى يبالغ في قتل أعدائه، ويجوز أن يكون المعنى حتى يتمكن في الأرض. قال المفسرون: معنى الآية ما كان لنبي أن يحبس كافرا قدر عليه للفداء أو المن قبل الإثخان في الأرض. وكانت غزاة بدر أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. وقد قال البيضاوي رحمه الله: حتى يثخن في الأرض يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله. من أثخنه المرض إذا أثقله، وأصله الثخانة، وقرئ يثخن بالتشديد للمبالغة. وقال النسفي رحمه الله: حتى يثخن في الأرض الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من الثخانة، وهي الغلظ والكثافة، يعني حتى يذل الكفر بإشاعة القتل في أهله، ويعز الإسلام بالاستيلاء والقهر ثم الأسر بعد ذلك. قلت: وهنا نكتة لطيفة جدا، وهي قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حيث أفاد المجيء بلفظ النبي منكرا أن ما ذكر من تعين تقديم الإثخان في القتل على السعي في أخذ الأسرى من أعداء الله الكفار هو الشرع الثابت المستقر والأصل المقرر المحفوظ الذي لا يتصور ألا يقوم به أي نبي من أنبياء الله. قال أبو السعود رحمه الله: ما كان لنبي، وقرئ للنبي على العهد، والأول أبلغ لما فيه من بيان أن ما يذكر سنة مضطردة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم السلام أن يكون له أسرى. وقد قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: هذا حكم آخر من أحكام الجهاد، ومعنى ما كان لنبي ما صح له وما استقام، والإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه. تقول العرب: أثخن فلان في هذا الأمر، أي بالغ فيه، فالمعنى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك. وفي الآية نكتة أخرى بديعة، حيث ختم الله الأمر بالإثخان في الأرض بقوله: والله عزيز حكيم. وهذا التذييل القرآني ظاهر في كون الإثخان المأمور به هنا هو عين الحكمة، فتأمل. قال أبو السعود رحمه الله: والله عزيز يغلب أولياءه على أعدائه، حكيم يعلم ما يليق بكل حال، ويخصه بها كما أمر بالإثخان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين، وخير بينه وبين المن بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين، وقد قال تعالى كذلك: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فنص تعالى وبين أن شد الوثاق بعد الإثخان لا قبله. قال الإمام العلم سعيد بن جبير رحمه الله في الآية السابقة: لا ينبغي أن يقع أسر حتى يثخن بالقتل في العدو، حتى يثخن بالقتل في العدو، كما قال جل وعز: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد قال البغوي رحمه الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نصب على الإغراء، أي فاضربوا رقابهم، يعني أعناقهم، حتى إذا أثخنتموهم بالغنم في القتل وقهرتموهم فشدوا الوثاق، يعني في الأسر، حتى لا يفلتوا منكم. والأسر يكون بعد المبالغة في القتل، كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال ابن الجوزي رحمه الله: حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق، يعني في الأسر. وإنما يكون الأسر بعد المبالغة في القتل، فالسعي في أسر الكفرة المشركين لا يكون إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في إهلاك جموعهم البهيمية بالقتل الذريع والتنكيل الشديد الذي لا يبقي لهم شوكة. وهذا هو ما أرشد الله له المؤمنين في قتالهم لهؤلاء الأعداء: وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف، حتى إذا أثخنتموهم، أي أهلكتموهم قتلا، فشدوا الوثاق. ولسيد رحمه الله هنا كلام هام بديع، حيث يقول: والإثخان شدة التقتيل حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى، فلا تعود به قدرة على هجوم أو دفاع، وعندئذ لا قبله يؤسر من استأسر ويشد وثاقه. فأما والعدو ما يزال قويا، فالإثخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر. فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته، وبعد ذلك يكون الأسر. والحكمة ظاهرة، لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال، وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة، وكانت الكثرة للمشركين، وكان قتل محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى حين ذاك. والحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو وتعجيزه عن الهجوم والدفاع. وقد قال تعالى أيضا في بيان صفته قتال المؤمنين لأعدائهم الكافرين: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال القرطبي رحمه الله: شرط وجوابه، ودخلت النون توكيدا لما دخلت ما، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع إما في المجازات، للفرق بين المجازات والتخيير. ومعنى تثقفنهم تأسرهم وتجعلهم في ثقاف، أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلبهم، وهذا لازم من اللفظ لقوله في الحرب. وقال بعض الناس: تصادفنهم وتلقاهم، حيث يقال: ثقفته ثقفا، أي وجدته، وفلان ثقف اللقف، أي سريع الوجود لما يحاوله ويطلبه، وثقف اللقف، وامرأة ثاقف. والقول الأول أولى لارتباطه بالآية كما بينا، والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به وقد لا يغلب. والثقاف في اللغة ما يشد به القناة ونحوها، ومنه قول النابغة: تدعو قعين وقد عض الحديد بها، عض الثقاف على صم الأنابيب، فشرد بهم من خلفهم. قال سعيد بن جبير: المعنى أنذر بهم من خلفهم. قال أبو عبيد: هي لغة قريش، شرد بهم، سمع بهم. وقال الضحاك: نكل بهم. وقال الزجاج: افعل بهم فعلا من القتل، تفرق به من خلفهم. والتشريد في اللغة التبديد والتفريق، يقال: شردت بني فلان، قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد تقول: تركته شريدا عن وطنه وأهله. وظاهر الآية أن الله تعالى أمر المؤمنين حال قتالهم لأعداء الله وأعدائهم بأن يوقعوا بهم غاية ما يستطيعون من القتل والنكال والإهلاك، فلا يكفون عنهم إلا وقد جعلوهم عبرة لغيرهم من الأعداء المجرمين. قال ابن كثير رحمه الله: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصير لهم عبرة لعلهم يذكرون. وقال السدي: يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي فإما تصادفنهم في ثقاف وتلقاهم في حالة تقدر عليهم فيها وتتمكن من غلبهم فشرد بهم من خلفهم، أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك ويكفوا عن حربك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. وقال أبو السعود رحمه الله: وقوله تعالى فإما تثقفنهم شروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي فإذا كان حالهم كما ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب، أي في تضاعيفها، فشرد بهم، أي ففرق عن مناصبتك تفريقا عنيفا موجبا للاضطرار والاضطراب، ونكل عنها بأن تفعل بهم من النكاية والتعذيب ما يوجب أن تنكل من خلفهم، أي من وراءهم من الكفرة. فالآية على ما قرره المفسرون من جميع الوجوه نص ظاهر في وجوب التنكيل بأعداء الله قدر الوسع والطاقة بالقتل والإهلاك والتدمير قبل السعي في أسرهم، لما في ذلك من مصلحة ظهور الإسلام وعلو المسلمين. ونختم الكلام هنا بقول أبي بكر الجصاص رحمه الله، أما قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقوله فإما تثقفنهم فشرد بهم من خلفهم، فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غير منسوخ، وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه بالإثخان بالقتل وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم، وكان ذلك في وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء. فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.